أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد في برنامج أسرار الفاتحة. هذه السورة العظيمة والتي يجتمع فيها الدين كله، وهي أفضل سورة نزلت في القرآن كما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحتى يستطيع العبد أن يسير في هذه الحياة على بينة وبصيرة وبرهان، وحتى يحسن سيره في طريقه إلى الله جل وعلا، لأن العبد بحاجة إلى أمرين: بحاجة أولا أن يعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا، لأنه ليس كل طريق يوصل إلى رضوان الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا قد سد كل طريق يوصل إليه إلا الطريق الذي عبده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأنت بحاجة أن تعرف ما هو هذا الطريق، ولن يتأتى لك ذلك إلا بالعلم. فإذا عرفت هذا الطريق فأنت بحاجة إلى ما يعينك على السير في هذا الطريق حتى تصل إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الفاتحة ترسم لنا هذه المعالم جميعا، لأن العبد في كل ركعة في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. كيف للعبد أن يهديه الله جل وعلا الصراط المستقيم؟ كيف للعبد أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا؟ لن يتأتى له هذا إلا بأمور. أول هذه الأمور هي اليقظة، لا بد له من يقظة، وإلا فإن العبد أحيانا إذا فعل المعصية يجد أن قلبه لا يستنكرها، بينما آخر يفعل المعصية فيستنكرها قلبه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، واسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي يشع من معالم عظيمة لهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله: وإن المحسن إذا فارق الطاعة وجد لمفارقته للطاعة ألما وهما وحزنا في صدره لا يزيله إلا أن يعود إلى طاعة الله جل وعلا. وإن الفاسق أو العاصي إذا ترك المعصية وجد لمفارقته للمعصية ألما وحزنا لا يتأتى له الراحة إلا أن يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. إذن هذا ألف الطاعة وهذا ألف المعصية، فوجد في مفارقته للطاعة هما، ووجد الآخر في مفارقته للمعصية هما. العبد بحسب ما يعود نفسه عليه. وهذا الأمر لا يستطيع العبد أن يدركه إلا إذا كان قلبه حي، وإلا فإن القلب الميت لا يشعر بهذه المعاني أصلا. ولهذا يقول الأول: وما لجرح بميت إيلام. الميت ليس له، لا يشعر بألم الجرح الذي وقع فيه، فما لجرح بميت إيلام. فالواجب على العبد أن يكون قلبه يقظ وحي حتى يستطيع أن يستقيم على الصراط المستقيم، والذي ندعو الله جل وعلا ليلا ونهارا أن يجعلنا وإياكم من أهله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستقيم على الصراط المستقيم. اليقظة هي أول منازل الصراط المستقيم. ما المراد باليقظة؟ من أعظم ما قيل في اليقظة أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من غفلة الراقدين. لاحظ الكلام العظيم، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. القلب ينزعج، يكون حي هذا القلب، فإذا وردت المعاصي على القلب انزعج وطردها، وإذا ورد الإيمان على القلب تقبله واحتضنه، لأن سعادته لا تكون إلا بهذا الإيمان. فهو ينزعج هذا القلب من أي معصية، ينزعج من أي أمر يغضب الله جل وعلا عليه. قال: لروعة الانتباه. ما الذي يجعل العبد ينتبه؟ إيمانه بالله يجعله ينتبه، محبته لله تجعله ينتبه، معرفته بما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجعله ينتبه، معرفته بالنعيم الذي يجعله الله جل وعلا لعبده في الدنيا تجعله ينتبه. ولهذا نجد مثلا في قراءتنا لسير الصالحين: الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وتمكنت الطاعة من أرواحهم. نجد أنهم ينطقون بكلمات يتعجب منها العبد. أحدهم يقول: والله إن لفي سعادة، لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فأي سعادة يعيشها هذا الرجل الذي لا يملك شيئا؟ سعادة القلب، راحة الفؤاد، انشراح القلب بما أمر الله عز وجل به، وبالسير على مراد الله ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كل هذه كما قيل هي روعة الانتباه من رقدة الغافلين. العبد يعيش أحيانا في سكرة الشهوة وسكرة الجهل وسكرة الكبر وسكرة البغي والعدوان على الآخرين. الذي يزيل هذا كله أن يقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. فإذا تيقظ القلب وجد العبد كل خير وكل فلاح. القلب إذا كان يقظ وسمع القرآن خشع ولان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن القلب إذا كان يقظا وجد لهذه المعاني لذة وحلاوة. أنت الآن حينما تجد عند تأتي إلى شخص مهموم، وكثير من الناس سبحان الله من أوغل في الذنوب والمعاصي حلت الوحشة في قلبه، حلت الوحشة في قلبه، وهذه الوحشة إن سمع القرآن لم يتعظ به، إن رأى بعينيه المواعظ والعبر لم يتعظ بها، لأن قلبه يعيش هذه الوحشة. فإذا قيل له إن السلامة في الإيمان والراحة في القرآن والاستقرار في ذكر الله الواحد الديان، لم يفهم هذه المعاني لأنه لم يشعر بها ولم يتذوق هذه المعاني، فلذلك ليس لها ذاك الأهمية بالنسبة لهذا الرجل. فأعظم الفلاح الذي يسعى إليه العبد هو أن يكون لديه هذه اليقظة، قلبه حي بالقرآن، حي بالمواعظ، حي بالعبر، حي بالعلم، حي بطاعة الله، حي بمحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا فارق سكرة الشهوة وانتبه، شمر وسافر إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وكما قال الأول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيها الأحبة، هذه اليقظة لن يشعر بها إلا من يسير على ما يحبه الله ويحبه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد هذه اليقظة يحصل للعبد الفكرة، يبدأ بيقظة، يتيقظ قلبه، ثم يتفكر هذا القلب. أعظم ما قيل في الفكرة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هي تحديق القلب نحو المطلوب استعدادا له، تحديق القلب نحو المطلوب استعدادا له. هذه الفكرة وتحديق القلب والاستعداد إلى المطلوب لن يتأتى للإنسان إلا إذا كان قلبه يقظ. كيف يكون قلب العبد يقظ؟ من أعظم ما يجعل قلب العبد يقظا أمران احفظها وتعلمها وعلمها لغيرك. الأمر الأول الاعتراف بالذنب والتقصير، والأمر الثاني الاعتراف بعظيم نعم الله جل وعلا علينا. هذان الأمران جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سيد الاستغفار، قال: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك يا الله علي، وأبوء وأعترف بفضلك وإحسانك إلي. والعارف يسير إلى الله جل وعلا بين هذين الأمرين، بين مطالعة عيب النفس ومشاهدة النعمة. كلما أكثر العبد من هذا الأمر كلما حل الخير والسكينة والاستقرار في نفسه. لا تتكبر على الله، لا تتعالى على الله جل وعلا، فإن للعبد من الذنوب والمعاصي ما له فيها شغل عن أن يشتغل بتكبره وإعراضه، وأيضا أن يشاهد هذا الكون، كل ما في هذا الكون نعم من الله علينا. كم بالله نعم الله علينا، نعم الله علينا تترى، وآلاؤه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله جل وعلا في أنفسنا كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا وتفضل بها علينا سبحانه وتعالى. هذه النعم تستوجب منا الخضوع والذل والانقياد بين يدي الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. ختام هذه الحلقة الذي نريد أن نوصله أن الاستقامة على الصراط المستقيم لن تكون إلا لقلب حي، وأول ما تكون به حياة القلوب أن يكون القلب حيا بروعة انتباهه من رقدة الغافلين. فإذا حدث له هذا الأمر تفكر، فإذا تفكر حدق بقلبه كما يحدق بعينيه، حدق بقلبه نحو المطلوب الذي يريده وهو طاعة الله جل وعلا، عند ذلك تستقيم له الحياة. لكن هذا التحديق لا يكون إلا بالبصيرة، وهذه البصيرة والعلم مرتبة من مراتب الاستقامة على الصراط المستقيم، والتي ندعو الله جل وعلا بها كثيرا، ولعلنا نتحدث عنها بإذن الله جل وعلا في لقاء قادم. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وبصيرة. أيقظوا قلوبكم حتى تتلذذ بطاعة الله. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت